مقولة عظيمة عن هذا التابعي الجليل إبراهيم التيمي رحمه الله. يقول: إنني تخيلت، مثلت نفسي، يعني تخيلت نفسي في الجنة وتخيلت نفسي في النار. في الجنة آكل من ثمارها وعانق أبكارها، تمتع بنعيمها، فقلت: يا نفس، أي شيء تتمنين أنت الآن في الجنة؟ أي شيء تتمنين؟ قالت: أرد إلى الدنيا فأزداد من العمل. ثم مثلت نفسي، يعني تخيلت نفسي في النار، أحرق بجحيمها وأجرع من حميمها وأطعم من زقومها. قلت: يا نفس، أي شيء تتمنين؟ قالت: أرد إلى الدنيا فأعمل عملا أتخلص به من هذا. فقلت: يا نفس، أنت الآن في الأمنية، فاعملي، اعملي الآن. هذا التفكر أيها الإخوة والتذكر بهذه الطريقة يحد النفس إلى مزيد من العمل، يوقظ النفس. وكما ذكرنا، يعني نحن الآن في هذه الدار، دار العمل، دار يتمناها الأموات. فليتخيل هذا التخيل، هذا يدفع النفس إلى العمل. تخيل نفسك بعد 100 عام من الآن، بعد 100 عام من الآن، يعني الآن نحن في عام كم؟ نعم، 1440 هجري. بعد 100 عام 1540، ما مصيرك؟ وماذا تتمنى في تلك اللحظة بعد 200 سنة، 300 سنة؟ هذا التخيل أيها الإخوة يعطيك، يبين لك حقيقة الدنيا، أن هذه الدنيا متاع الغرور، ما تستحق من الإنسان كل هذا العناء والنصب والتعب والشقاء. فمثل هذا التخيل والتفكر مأثور عن السلف، كما في مقولة إبراهيم التيمي وغيره. لا بد الإنسان من مثل هذه الوقفات مع النفس، يخلو مع نفسه ويتخيل ويتأمل ويتفكر في حاله وفي مصيره وفي مآله. نعم. أحسن الله عليكم. وكان بعض السلف قد حفر صالحا. نعم، هذا مأثور عن بعض السلف، منهم من كان يحفر قبرا ويدخل القبر وحتى يتذكر الموت وما بعده، ومنهم من يجهز الكفن له، ولهم في هذا حكايات وتدل على زهدهم وعلى قصر أملهم في هذه الدنيا. فكما يقال: إن الدنيا والآخرة كالضرتين، من أحب إحداهما أضر بالأخرى. وكما ذكرنا أنه ليس الممنوع أن الإنسان تكون في يده الدنيا، لكن الممنوع أن تكون في قلبه. إذا كانت في يده الدنيا ما تضره، كما ذكر عن بعض الأنبياء وعن بعض الصحابة، لكن المصيبة عندما تكون الدنيا في قلبه وتشغله عن الله وعن الدار الآخرة. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: هذه من المنامات، ولكن يعني الصلاة عند القبر هذه ورد النهي عنها، ورد النهي عن الصلاة عند القبور، وأنها لا تجوز الصلاة في المقبرة إلا الصلاة على الميت فقط. فيقول إن هذا الرجل إنه لما صلى ركعتين رأى صاحب القبر في المنام، وقال: إن هاتين الركعتين لو كانتا لي كانت أحب إلي من الدنيا وما فيها. أنتم أيها الأحياء تعملون ولا تعلمون، ونحن أيها الأموات نعلم ولا نعمل، لأنهم انقطعوا عن دار العمل وانتقلوا لدار الحساب. فاغتنم رحمك الله حياتك النفيسة واحتفظ بأوقاتك العزيزة. والرؤية التي يراها الإنسان أو ما يراه الإنسان في منامه ينقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول: حديث نفس، هذه ليس من الرؤية في شيء، يتحدث بشيء في النهار ويراه في الليل، هذه ليست رؤيا. القسم الثاني: من الشيطان، وهي الأشياء المزعجة، أي شيء مزعج ترى في منامك هذا من الشيطان، تعوذ بالله منه ومن الشيطان، واطفل عن يسارك 3 ولا يضرك، ولا تحدث به أحدا. القسم الثالث: الرؤيا، وهذه من الله عز وجل، وهذه إنما يستفاد منها في البشارة أو النذارة فقط، ولا يستفاد منها في أحكام شرعية، تفيد غاية ما تفيد البشارة والنذارة، وهي من عاجل بشرى المؤمن، الرؤية الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، فقد يكون فيها بشارة له وقد يكون فيها إنذار، كأن يكون إنسان مكب على المعاصي فيرى رؤيا أو ترى رؤيا في إنذاره من ذلك أو في تبشيره بخير، فهي تفيد البشارة أو النذارة. ومع ذلك الرؤية غاية ما تفيده الظن ولا تفيد القطع واليقين. يوسف عليه الصلاة والسلام الذي أعطاه الله علم التعبير، ومع ذلك وقال للذي ظن أنه ناجي منه واذكرني عند ربك ظن. فلذلك يعني بعض المعبرين الذين يقطعون بالتعبير أشك أن هذا يعني منهج خاطئ مخالف للنصوص، إنما المعبر يقول بالظن إن صدقت رؤياك فهي كذا وكذا من غير أن يقطع، وأيضا تفيد البشارة أو النذارة. فهذه الرؤية التي ذكرها الموفق رحمه الله عن صاحب هذا القبر فيها موعظة، فيها موعظة وفيها أيضا كلام عظيم، أنتم أيها الأحياء تعملون ولا تعلمون، ونحن أيها الأموات نعلم ولا نعمل. نعم. وإذا أعددت هذه الحياة بخلود الأبد علمت أن كل نفس يعدل أكثر من ألف ألف ألف عام. أن كل نفس يعدل أكثر من ألف ألف ألف عام في نعيم لا حصر له أو خلاف ذلك، وما كان هكذا فلا قيمة له، فلا تضيع جواهر عمرك النفيسة بغير أمل، ولا تذهبها بغير عوض، واجتهد ألا يخلو نفس من أنفاس واجتهد أن لا يخلو نفس من أنفاسك إلا من عمل طاعة أو قربة تتقرب بها، فإنك لو كانت معك جوهرة من جواهر الدنيا فضاءت منك لحزنت عليها حزنا شديدا، بل لو ضاع منك دينار لساءت، فكيف تفرق في ساءتك وأوقاتك، وكيف لا تحزن على عمرك الذاهب بغير عوض. نعم، هذا كلام عظيم من الموفق رحمه الله، وكلام يصلح لاقتباس منه في الخطب في المواعظ. يقول مدة حياتك أيها الإنسان محدودة وأنفاسك معدودة، فكل نفس ينقص به جزء منك، كل نفس تتنفس به ينقص به جزء من العمر، ما بالك كل ساعة، ما بالك كل يوم، ما بالك كل شهر كل سنة، والعمر كله قصير، عمر الإنسان في الدنيا قصير، وأعمار هذه الأمة ما بين 60 إلى 70 وأقلهم من يجوز ذلك، هذا متوسط أعمار هذه الأمة. طيب لو أخذنا هذا العمر الآن من 60 إلى 70، قل 100 سنة، ما نسبة 100 سنة ليس إلى يوم القيامة بل إلى وقوف الناس على صعيد يوم القيامة على صعيد المحشر؟ طول يوم القيامة كم؟ طول يوم القيامة الذي هو وقت الحشر 50,000 سنة. طيب ما نسبة 100 سنة إلى 50,000 سنة؟ سبحان الله، الناس فقط يعني بعدما يبعثهم من قبورهم 50,000 سنة، في يوم من مقداره 50,000 سنة، يبقون على أرض المحشر 25,000 سنة، ثم بعد ذلك يفصل بينهم، تنصب الموازين وتنشر الدوائر بعد 25,000 سنة. أخذ هذا أهل العلم من قول الله عز وجل: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. قالوا: والقيلولة عند العرب تكون منتصف النهار. وهذا روي عن ابن مسعود وعن ابن عباس، واختاره ابن جرير الطبري وذكره ابن كثير في تفسيره، يعني عامة المفسرين على هذا، على أن الفصل يكون بعد في منتصف النهار، كما قال ابن عباس: إن ما أن ينتصف النهار إلا وقد نزل أهل الجنة منازلهم وأهل النار أماكنهم. طيب منتصف النهار اليوم مقدار 50,000 سنة، يعني بعد كم؟ 25,000 سنة. حتى طيب 25,000 سنة مدة طويلة، كم نسبة عمرك؟ 100 سنة. لو قلنا أنك عشت 100، معنا متوسط الأعمار ما بين 60 إلى 70، لكن لو افترضنا أنك عشت 100 سنة، كم نسبته إلى 25,000 سنة؟ فالعمر قصير يا أخواني، العمر قصير جدا. وهذا يعني معنى قول المؤلف: والعمر كله قصير والباقي منه هو اليسير. الآن ما بقي من العمر ربما يكون يسيرا، ربما يكون أقل بكثير مما ذهب، وكل جزء منه يعني من العمر جوهرة نفيسة لا عد لها ولا خلف منها. لماذا؟ فإن بهذه الحياة اليسيرة خلود الأبد في النعيم أو العذاب الأليم. وإذا عادلت هذه الحياة بخلود الأبد، يعني الدار الآخرة إلى ما لا نهاية، مقام الإنسان في الجنة ليس 1,000 سنة ولا 1,000,000 سنة ولا 1,000,000,000 سنة، إلى ما لا نهاية. طيب ما نسبة عمرك في الدنيا إلى هذا الخلود العظيم؟ علمت أن كل نفس من أنفاسك يعدل أكثر من 1,000,000,000,000 عام. 1,000,000,000,000 كم تعادل الآن حساب الرياضيات الحديثة؟ ها؟ مليار، يعني اللي هو 1,000,000,000,000,000، 1,000,000,000,000,000. النفس الواحد يقول الموفق أن النفس يعدل أكثر، ليس مساوي، أكثر من مليار عام، من مليار عام. لماذا؟ لأن حياة الآخرة أبدية ومقامك في الدنيا قصير، وعلى ضوء عملك في الدنيا يكون مصيرك في الآخرة، في نعيم لا حصر له أو خلاف ذلك. وما كان هذا فلا قيمة له، يعني ما قيمة حياتك في الدنيا بالنسبة لنعيم الآخرة؟ فلا تضيع جواهر عمرك النفيسة بغير عمل، ولا تذهبها بغير عوض. اجتهد، اغتنم ساعات عمرك، واجتهد ألا يخلو نفس من أنفاسك إلا في عمل طاعة أو قربة تتقرب به. وأقول اجتهد ألا يمر عليك يوم إلا وقد عملت فيه صالحا وتزودت فيه بزاد التقوى. فإنك لو كانت معك جوهرة من جواهر الدنيا، انظر إلى هذا المثال البديع الذي ذكره المؤلف، لو كان معك جوهرة من جواهر الدنيا فضاعت منك لحزنت عليها حزنا شديدا. افترض أن معك جوهرة ذهبة، اشتري ذهب مثلا نفترض ب1,000 دينار ثم ضاعت منك، ألست تحزن؟ طيب وقتك أعظم من هذه الجوهرة، فإذا ضاع عليك ينبغي أن تحزن حزنا أشد. قال: بل لو ضاع منك دينار لسائك، فكيف تفرط في ساعاتك وأوقاتك، وكيف لا تحزن على عمرك الذاهب بغير عوض؟ هذا يستدعي من الإنسان أن يجتهد في الطاعة، وأن يتزود بزاد التقوى، وأن يغتنم ما تبقى من العمر. طيب، وثم ذكر بعد ذلك المؤلف مثالا عجيبا بديعا للدنيا، وهذا المثال يعني أطال فيه المؤلف وشرحه، نفتتح به درسنا القادم إن شاء الله تعالى.